زدنا يا ربنا من واسع فضلك زدنا يا ربنا من عظيم منتك زدنا يا ربنا رحمة وزدنا سكينة ونعمة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا يا ربنا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك يا ربنا على أن أبطلت أسعارا وأحسادا وعيونا وعلى أن أخرجت ظالمين كانوا في الجسد. اللهم يا ربنا طهر الجسد اللهم طهر يا ربنا جسد أمتك يا ربنا طهرها وزوجها وأولادها وبيتها يا ربنا. اللهم زدنا يا ربنا ولا تنقصنا يا مولانا. اللهم طهرها يا ربنا طهرها من أعلى رأسها إلى أقمص قدميها. طهر يا ربنا قلبها المؤمن وجسدها الراكع الساجد لك يا ربنا يا مؤمن. طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا رأسها طهر يا ربنا رأسها عقلها ومخها وذهنها وإدراكها سمعها وبصرها ونطقها ذاكرتها. طهر يا ربنا شعرها طهر يا ربنا فروة رأسها طهر يا ربنا وجهها من تشويه يحصل فيه وقد حصل ومن سواد فيه ومن آثار الأسحار والأحفاد والعيون يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخرس قدميها. طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل ومن الأحساد القوية الشديدة العظيمة ومن آثار العيون الحاسدة الحاقدة القاتلة ومن آثار العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية يا مولانا. طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها. طهر يا ربنا رأسها طهر رأسها يا ربنا انحنى لك وسجد لك يا ربنا. طهر رأسها يا ربنا من آثار فيه ومن عقد فيه وعاقد فيه وعاقر فيه وساحر فيه وعاشق فيه. طهر يا ربنا رأسها من ساكن طهر رأسها يا ربنا من عقد وعاقد ومن ساكن فيه من ساكن فيه على المخ والمخيخ على مركز السمع والبصر والنطق والحركة. اللهم طهر رأسها يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. نحمدك يا ربنا ونشكرك نحمدك يا ربنا ونشكرك. اللهم زدنا يا ربنا صحة وسلامة سكينة وطمئنانا يا ربنا رحمة منك ونعمة صبرا جميلا نسألك الصبر الجميل نسألك يا ربنا من واسع فضلك وعظيم منتك وكرمك يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. طهر يا ربنا رأسها طهر يا ربنا وجهها جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها. طهر يا ربنا رأسها طهر المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصر طهرها يا ربنا لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا طهر راسها طهر يا ربنا راسها عقلها ومخها وذهنها ودماغها تفكيرها وحافظتها ذاكرتها طهر راسها يا ربنا جبهتها طهر يا ربنا عينيها وأنفها وفمها يا ربنا لسانها وأسنانها ولثتها وخديها وفكيها يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم كلها يا ربنا ولنا ولا تكن عليها وعلينا واغفر لها ولنا ولا تنصر عليها وعلينا وامكر لها ولنا ولا تمكر علينا يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم نحمدك يا ربنا ونشكرك كثيرا ربنا أتمم لنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم يا ربنا نورك لنا نسألك اللهم نسألك نورك يا نور السماوات والأرض الآن يا ربنا تطهر أمتك وتطهرنا أجمعين يا ربنا اللهم طهر راسها من عقد وعاقد ومن ساكن ظالم مدسوس هنا وهناك اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرج نفسها في وجهها الجميل أخرج يا ربنا نفسها في عقلها الرزين أخرج يا ربنا نفسها وعقدا وساكنا في وجهها الجميل وفي عقلها الرزين وفي فكرها السديد النير وفي حافظتها القوية وفي حافظتها القوية الله أكبر طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا أتمم لا ولنا نورك يا ربنا وصحة وسلامة يا ربنا أتمم لا ولنا يا ربنا خيرا عظيما وفضلا منك يا ربنا بسم الله على رأسك يا أمة الله بسم الله على رأسك بسم الله على سمعك وبصرك ونطقك بسم الله على وجهك وعقلك وإدراكك بسم الله بسم الله على الشعر بسم الله على العقل بسم الله على الذهن بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا رأسها من التشويش من وشوشة وتفكير سلبي طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم زدها وزدنا يا ربنا فضلا منك ورحمة وسكينة وطمأنينة يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا بسم الله أرقي راسك أرقي عقلك وذهنك ووجهك بسم الله أرقي عينيك وأنفك وفمك بسم الله أرقي البلاغة والفصاحة والبيان بسم الله بسم الله ارقي جمال الوجه بسم الله ارقي الشعر بسم الله ارقي ارقي العقل الرزين الفكر السديد. اللهم طهر الراس يا ربنا طهر راسها يا ربنا طهر راسها يا ربنا طهر يا ربنا راسها وجسدها كله طهر يا ربنا راسها وجسدها كله مما بقي وممن بقي مما بقي من عقل وممن بقي من ظالمين ساكنين حاسدين حاقدين عاقدين عاقرين عاشقين. طهر يا ربنا راسها وجسدها نفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها أفكارها وذهنها سمعها وبصرها ونطقها وصوتها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله ارقيك يا أمة الله المؤمنة الصابرة بسم الله ارقيك يا مؤمنة بسم الله ارقيك يا صابرة بسم الله ارقيك يا ذاكرة بسم الله ارقيك يا ساجدة لله تعالى بسم الله بسم الله ارقيك يا راكعة لله تعالى بسم الله ارقيك والله يقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجاة لها يا ربنا من أسحارها العظيمة من أسحارها الكثيرة ومن أحسابها ومن أحسابها ومن عيون فيها وعليها ومن مسوس فيها وعليها ومن حولها ظالمين طاغين باغين معتدين عاشقين. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. زدها يا ربنا وزدنا يا ربنا من واسع فضلك يا ربنا صحة وسلامة سكينة وطمأنينة يا ربنا. بسم الله بسم الله ارقيك مما خفي ارقيك ممن اندس بسم الله ارقيك ممن خفي مما خفي وممن اندس في الرأس والجسد بسم الله ارقيك من خبثاء ظالمين ومن ملوك جن ومن ملوك جن ومن ملوك جن ومن سلاطينهم ومن سلاطينهم وفراعنتهم ومن عقد قوية عظيمة ومن عقد قوية عظيمة لا زالت ومن مرابط الأسحار والحسد والعيون ومن سلاسلها وسبعها ومسامرها وإبرها ومن ورقها وخرقها وكتبها. الله أكبر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. نحمدك يا ربنا ونشكرك يا ربنا كثيرا فزدنا يا ربنا من واسع فضلك وعظيم منتك يا ربنا. واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم صحة وعافية سعادة وسكينة طمأنينة ونعمة ورفعة ونعمة ورفعة ونفعا نسألك يا رافع أن ترفعنا ويا مقدم أن تقدمنا ويا نافع أن تنفعنا ويا مانع أن تمنعنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. منكم طهر أمتك يا ربنا وطهرنا أجمعين من السحر أنواعه وأشكاله وعظيمه وعظيمه وقديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل منه يا ربنا وما كان أصله من الإنس وما كان أصله من الجن السحرة اللهم أبطلها كلها كلها كلها يا ربنا أسحارا عظيمة اللهم أبطلها كلها يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود والأبيض أبطل يا ربنا السحر الأبيض والأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأبيض أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأحمر أبطل يا ربنا أسحارا خاصة أبطل يا ربنا أسحارا عامة أبطل يا ربنا أسحارا على الأنهار أبطل يا ربنا أسحارا على الأسماء على اسمها واسم أمها أبطل أسحارا في زوجها وفي أولادها وعليهم وبينهم أبطلها يا ربنا في أجسادهم وفي بيوتهم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها اللهم طهرا يا ربنا مما بقي وممن بقي مدسوسا مدسوسا في الرأس مدسوسا في العنق مدسوسا في رقبتها مدسوسا مدسوسا ومربوطا ومسجونا فيها ومسجونا فيها أخرجني من السجن اللهم اخرج يا ربنا المسجون فيها اخرج يا ربنا المربوط فيها فك رباطه يا ربنا اللهم يا ربنا سرح يا ربنا المسجون الآن يا ربنا اللهم فك المسجون يا ربنا فك المربوط يا ربنا فك المقهور يا ربنا في جسدها من ساحر لئيم ومن ساحرة خبيثة من ساحر لئيم ومن ساحرة خبيثة الله أكبر طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من الأسحار كلها من إنس وجان طهرها يا ربنا من حسد إنس وجان طهرها يا ربنا من حسد إنس وجان طهرها يا ربنا من حسد إنس وجان طهرها يا ربنا من حسد إنس وجان طهرها يا ربنا طهرها من عين إنس ونظرة جان طهرها يا ربنا من تعلق إنس وجان اللهم تولى أمرها يا ربنا وانصرها على من بغى عليها اللهم انصرها على من بغى عليها ظلمها وقهرها غلبها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم اللهم زدها وزدنا يا ربنا بشكرنا لك وحمدنا يا ربنا زدها وزدنا يا ربنا من واسع فضلك طهرها وطهرنا أجمعين من الأسحار من الأسحار العظيمة القوية الشديدة طبقا عن طبق طهرها يا ربنا وطهرنا أجمعين يا ربنا من السوء من السوء من السوء ومن الشر ومن الشر ومن الشر ومن الكيد والمكر ومن الكيد والمكر ومن الكيد والمكر طهرها يا ربنا وطهرنا أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من سوء وشر نعوذ بالله نعوذ بالله من ظلم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا بسم الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وطهرنا يا ربنا أجمعين طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما لا زال فيه ومما علق فيه وممن دست وممن اندس فيه ومن عقد لا زالت فيه تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر وتشوشه يا ربنا يا ربنا أبطلها من عقلها وذهنها أبطلها يا ربنا من دماغها اللهم اطل يا ربنا ما على الدماغ يا ربنا طهر يا ربنا الدماغ طهره يا ربنا طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا طهر يا ربنا الفكرة والعقل والذهن يا ربنا طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا طهر يا ربنا الذاكرة طهر يا ربنا الذاكرة طهر يا ربنا الذاكرة طهر يا ربنا الذاكرة واجعلها قوية يا ربنا الله أكبر طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس طهر يا ربنا الوجه الوجه الوجه الوجه الوسيم الجميل طهر يا ربنا طهر يا ربنا الرأس الشعر والوجه يا ربنا العقل والذهن يا ربنا طهره يا ربنا طهر الرأس كله يا ربنا طهر الرأس كله يا ربنا من آثار السحر ومن آثار حسد شديد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون الله أكبر ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون ومن آثار حسد وعيون طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس من آثار حسد وعيون من آثار حسد وعيون من آثار حسد وعيون لا زالت عالقة في الرأس لا زالت عالقة في الفكر لا زالت تؤثر على العقل والذهن لا زالت في الوجه في الوجه تؤثر عليها وتغير ملامحها وتغير نظارتها وتغير لون الوجه اللهم اقض يا ربنا هذه الآثار أثرت على النظر أثرت على النظر أضعفت النظر أضعفت النظر لأجل حسد وعيون على وسع العينين على العينين على العينين اقض يا ربنا اقض يا ربنا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطلها يا ربنا أضعفت أضعفت النظر اللهم أبطلها يا ربنا أسقطت الشعر وغيرت ملامح الوجه وغيرت ملامح الوجه وغيرت لون الوجه وغيرت النظارة وغيرت النظارة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم طهر يا ربنا الرأس اللهم طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا الفكر طهر يا ربنا طهر يا ربنا الوجه المليء الجميل يا ربنا طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس طهر يا ربنا الصوت الصوت طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الرقبة الرقبة الرقبة يا ربنا الرقبة الرقبة طهرها يا ربنا من آثار من آثار العيون والأسحار يا ربنا ومن العقد ومن الساكن طهر يا ربنا القلب القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر من آثار بقية من عقد بقية على التفريق على التفريق على التفريق لأجل الطلاق لأجل الطلاق اللهم اطل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها كالجمرة في قلبها كالجمرة في قلبها يا ربنا يا ربنا ابطلها وابطل يا ربنا هذه الآثار وألف بين قلوبهم طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها من غير جن طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها طهر يا ربنا قلبها مما فيه من لوثة السحر يا ربنا من عقد الحسد ومن آثار العيون ومن ساكر كان اللهم يا ربنا طهر يا ربنا قلبها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ولئن شكرتم لأزيدن طهر يا ربنا القلب القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر طهر يا ربنا القلب من عقد فيه لا زالت ومن آثارها ومن آثارها ومن آثار ساكن لا لاز ومن آثار ساكن كان في القلب متربعا كان في القلب متربعا وقد عقد العقد كلها في القلب لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل حصول الطلاق لأجل الكره لأجل الكره لأجل الكره حسدا وحقدا حسدا وحقدا فيما بينها وبين زوجها أثر عليها مع زوجها أثر عليها في حياتها اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها يا ربنا من قلبها ومن صدرها يا ربنا اخترقت يا ربنا اخترقت اللهم فكها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها مما بقي من لوثة السحر مما بقي من عقد الحسد مما بقي من ساكن كان في قلبها متربعا سنين طوال يا ربنا يا ربنا اخل يا ربنا اثرا اخل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا اثرا اخرج يا ربنا اثرا امح يا ربنا اثرا اكثر يا ربنا عقدا اللهم طهر قلبها طهر يا ربنا القلب والصدر يا ربنا مما بقي مما بقي مما بقي مما بقي من سحر وحسد وعين ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم الآن يا ربنا تطهر قلبها طهر يا ربنا قلبها وصدرها قلبها وصدرها طهر يا ربنا قلبها وصدرها طهر يا ربنا قلبها وصدرها طهر يا ربنا ضلوع صدرها طهر يا ربنا الرئتين طهر يا ربنا المريء المريء المريء المريء المريء طهر يا ربنا قلبها نبض قلبها نبض قلبها وشرايينها وأوردتها طهر يا ربنا القلب القلب القلب القلب نبض القلب نبض القلب طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها من الخوف ومن الضيق من الهم ومن الغم يا ربنا ومن الفزع يا ربنا ومن الجزع يا ربنا يا ربنا ومن ظلم أحاق بالقلب وبالصدر طهر يا ربنا القلب والصدر طاهر يا ربنا القلب والصدر طاهر يا ربنا القلب والصدر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم نزحى وزدنا يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا فضلا منك يا ربنا وكرما ومنا يا ذا المن والكرم الآن يا ربنا تطهرها وتطهرنا أجمعين طهر يا ربنا القلب والصدر طهر يا ربنا الضلوع طهر يا ربنا الضلوع طهر يا ربنا الضلوع مما علق فيها ومن آثار سحر لا زال فيها طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا العروق يا ربنا القلب والصدر مما فيها وممن سكنها ومن آثارهم ومن ضرهم ومن غلبتهم عليها يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها طهر يا ربنا قلبها طهر يا ربنا صدرها طهرها يا ربنا من وسوسة وهلوسة من جن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين اللهم يا ربنا طهرها يا ربنا من منتقمين فيها وفي زوجها طهرها يا ربنا من منتقمين طهرها يا ربنا من ضالين ومضلين يا ربنا طهرها يا ربنا من غيظ الظالمين طهر قلبها وصدرها طهر يا ربنا قلبها وصدرها يا ربنا من وسوسة من الهم ومن الغم يا ربنا ومن ثقل على الصدر والقلب يا ربنا طاهرا يا ربنا من آثار الجاهون والجزع والهم والغم والفزع وأجل يا ربنا ومن روع شديد ولئن شكرتم لأزيدنكم زدنا يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا اللهم طهرها وطهرنا مما بقي وممن اندس في القلب وفي الصدر في الشرايين في القلب وحول القلب وفي الصدر في الرئتين وفي ضلوع الصدر الله أكبر طهر يا ربنا المعدة مما كان فيها الله أكبر طهر يا ربنا المعدة اللهم طهرها يا ربنا طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة المعدة عصارتها عصارتها طهر يا ربنا المعدة تجويفها تجويفها طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة مما دخل فيها مما دخل فيها مما مما مما دخل فيها مما لوثها مما عكرها مما دخل فيها من عقد السحر من عقد السحر من عقد السحر ومن آثار العيون دخلت مع لقمة ومن آثار الأحساد دخلت مع لقمة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة مما فيها مما فيها مما فيها مما فيها ومما تشبث فيها وممن دخل فيها وممن استقر فيها ومن حارث فيها ومن حارث فيها كان على الأسحار وعقد ونزال فيها ونزال فيها اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما في المعدة ومن فيها ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المعدة من سحر دخل فيها من سحر دخل فيها من سحر أسود من سحر أبيض من سحر أزرق من سحر أحمر من سحر مأكول من سحر مشروب من سحر مشروب من سحر مأكول تجمد في المعدة تجمد في المعدة تكتل في المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة وفي تجويف المعدة وأثر على عصارتها أثر عليها أثر عليها انقص وزنها سد شهيتها أثر عليها سنين طوال اخرج يا ربنا ما في المعدة اخرج يا ربنا ما زال اخرج يا ربنا من كان اللهم اخرج يا ربنا ما زال اللهم اخرج يا ربنا من كان في المعدة في المعدة اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقدرتك اخرجه يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا بطنها طهر يا ربنا بطنها طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا معدتها طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة بيت الداء بيت الداء اللهم طهر يا ربنا المعدة طهرها طهرها يا ربنا من الداء طهرها يا ربنا من وباء طهرها يا ربنا من كيد طهرها يا ربنا من حسد طهرها يا ربنا من سحر طهرها يا ربنا من عين طهرها يا ربنا من عين طهرها يا ربنا من عقد طهرها يا ربنا من ساكن طهرها يا ربنا من ساكن الله أكبر بسم الله يرقي المعدة المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الثديين بسم الله يرقي الثديين بسم الله يرقي الثديين بسم الله يرقي المعدة الله أكبر بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة الله أكبر بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة ولئن شكرتم لأزيدنكم بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة مما فيها وممن سكنها بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهرها يا ربنا طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة من سحر مأكول من سحر مشروب ومن عقد الحسد ومن عقد العيون الله أكبر طهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن الأحشاء الأحشاء طهر يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال يا ربنا والمرارة الله أكبر طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا القولون طهر يا ربنا القولون طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء من سحر الأزال ومن ساكن كان الأغنى. طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الأحشاء. الكبد الكبد الكبد الكبد، والطحال والمرارة، والاثني عشر والاثني عشر، والقولون والقولون والقولون والقولون. الله أكبر. طهر يا ربنا الأمعاء، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الأمعاء، طهر يا ربنا الأمعاء، طهر يا ربنا الأمعاء. مما لسوق فيها، مما لزج فيها، مما استقر فيها، ومن ساكن فيها. طهر يا ربنا الأمعاء، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الأحشاء، اخرج يا ربنا ما في الأحشاء، اخرج يا ربنا ما سد الأمعاء. سبب إنساك، سبب إنساكا وقبضا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا الأمعاء، طهر يا ربنا المسالك كليتيها، الكليتين والحالبين والمثانة. طهر يا ربنا الكليتين، طهر يا ربنا الكليتين، طهر يا ربنا الحالبين، طهر يا ربنا المثانة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة، طهرها يا ربنا تطهيرا. اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرج يا ربنا عقدا لا زالت، اخرج يا ربنا خبيثا لا زال، لا زال في الأحشاء، لا زال في الأمعاء، لا زال في الأحشاء، لا زال في الأمعاء، لا زال في تجويف البطن، لا زال في جلد البطن، لا زال مربوطا بسرة بطنها. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا ساكنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. طهرها يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة. طهر يا ربنا المبيضين، طهر يا ربنا من بيضيها، طهر يا ربنا المبيضين، طهر يا ربنا المبيضين، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المبيضين يا ربنا. وقنوات الرحم والقناه والقناه والقناه والقناه. طهر يا ربنا مهبلها، المهبل المهبل المهبل المهبل، من عاشق فيه وعقاد، ومن ظالم فيه وحسد يا ربنا، ومن آثار العيون والعقد. طهر يا ربنا مهبلها، طهر يا ربنا رحمها، تجويفه تجويفه. طهر يا ربنا مهبلها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا رحمها. الله أكبر. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا متت، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا. مهبلها مهبلها، رحمها رحمها، مبيضيها مبيضيها، وقنواتها وقنوات رحمها. طهر يا ربنا مبيضيها، طهر يا ربنا القناة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا ربنا. مهبلها مهبلها، طهر يا ربنا. رحمها رحمها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا مهبلها، طهرها يا ربنا تطهيرا. من السحر العظيم والحسد يا ربنا، ومن الحقد ومن عشق جاد يا ربنا يا ربنا. طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا تطهيرا. ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا. أعضاءها أعضاءها يا ربنا، ونفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها وذكرها وعقلها وذهنها وذهنها وإدراكها وعلمها وعلمها وتقواها وتقواها. طهرها يا ربنا، طهرها من على راسها إلى أخبث قدميها. طهر يا ربنا أحشاءها، طهر يا ربنا أمعاءها، طهر يا ربنا مسالكها، طهر يا ربنا رحمها. ولئن شكرتم لأزيدنكم. طهرها يا ربنا تطهيرا، تهد يا ربنا أمرها، اكشف يا ربنا كربها، اللهم عافيها يا ربنا، طهرها يا ربنا طهرها، طهر يا ربنا معدتها، معدتها وأحشاءها وأمعها مما لا زال فيها، مما لا زال فيها يا ربنا، طهر مسالكها يا ربنا، مسالكها الكليتين والحالبين والمسائل، طهر يا ربنا طهرها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر رحمها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا مجرى بولها، طهر يا ربنا دبرها دبرها، طهرها يا ربنا تطهيرا، بسم الله بسم الله، ارقي قيامة الله المؤمنة، اللهم يا ربنا، اللهم اجب الدعاء يا ربنا، وطهرها وطهرنا اجمعين يا ربنا، من الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، من الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والانفس والانفس والانفس المتعلقة، هوى وعشقا، حسدا وحقدا، يا ربنا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا أحشاءها، طهر يا ربنا أمعاءها، طهر يا ربنا مسالكها، طهر يا ربنا رحمها، طهرها يا ربنا تطهيرا، مما لا زال فيها، مما علق فيها، من خبث فيها، لا زال لا زال في أحشائها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تول أمرها وأمورنا، كل شربها وكروبنا، عافها وعافنا، الله أكبر، فلما كانوا يعملون، اطر يا ربنا أسحارها وأحسادها وعيونا فيها، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا أنفسها، اخرج يا ربنا حبالا، اخرج يا ربنا إبارا، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا جلودا، اخرج يا ربنا قراطيسا، اخرج يا ربنا كتبا، اخرج يا ربنا ورقا، اخرج يا ربنا معادنا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظلما، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا شيطانها، الله اكبر، ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم، قل طهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا، طهرنا اجمعين يا ربنا، من الاسحار انواعها، من الاسحار انواعها واشكالها يا ربنا، من الاحساد يا ربنا، من العيون يا ربنا، من الانفس يا ربنا، من العقاد يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، فكشفنا عنهم العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، فكشفنا عنهم العذاب، فكشفنا فكشفنا عنهم العذاب، كشفنا كشفنا عنهم العذاب، تولى يا ربنا امرها، اكشف يا ربنا كربها، وعافيها من بلائها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اكشف يا ربنا عنها وعنا اجمعين يا ربنا، العذاب والسوء والشر والضر والمكر والكيد يا ربنا والعقد، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، طهرها يا ربنا، طهرنا أجمعين يا ربنا، من الأسحار كلها يا ربنا، أنواعها وأشكالها، مأكولها ومشروبها، مشمومها، منثورها ومذرورها، ومدفونها ومدفونها هنا وهناك ومدفونها في المقابر ومدفونها في المقابر ومدفونها في المقابر ومدفونها في المزارع ومدفونها في المزارع وفي الآبار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة وفي بيوت هم الآن فيها يا ربنا ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم اصلها يا ربنا أسعارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا وأنفسا وعقدا في القفار في الظهر في القفار في الظهر في القفار في الظهر في القفار في الظهر طهر يا ربنا قفاها طهر يا ربنا رقبتها طهر يا ربنا قفاها طهر يا ربنا رقبتها طهر يا ربنا العمود الفقري طهر يا ربنا العمود الفقري طهر يا ربنا كتفيها طهر يا ربنا الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين طهر يا رب الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين والعمود الفقري الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين والعمود الفقري طهر يا رب الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين والعمود الفقري والعمود الفقري طهر يا رب الجنبين الجنبين الجنبين الجنبين الجنبين والأخلاف والأخلاف والأكتاف والأكتاف طهر يا ربنا الأكتاف طهر يا ربنا الكتفين طهر يا ربنا الكتفين مما فيها لا زال من عقد وعاقد وساكن فيها طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر طهر يا ربنا الظهر الله أكبر ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدن طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه مما فيه مما سكنه مما سكنه مما سكنه مما سكنه مما سكنه مما سكنه ومن عاقد فيه ومن عاقد فيه ومن عاقر فيه ومن عاقر فيه ومن ظاهر ومن عاشق ومن عاشق يا ربنا طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الظهر العقد في الظهر العقد في الظهر العقد في الظهر لا زالت في الظهر لا زالت في الظهر فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العقد من الله من الله من الله من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من العمود الفقري من العمود الفقري ومن الحبل الشوكية من العمود الفقرية ومن الحبل الشوكية ومن العضلات ومن العضلات ومن الكتفين ومن تحت لوح الكتف ومن على لوح الكتف ومن على الكتف ومن تحت لوح الكتف ومن بين الكتفين ومن بين الكتفين ومن القفا من القفا ومن القفا من القفا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم فك يا ربنا هذه العقد من الكاهل من الكاهل من الكاهل من الكاهل من الكاهل من الكاهل على ضرها العظيم وعلى شره وعلى شرها العظيم وعلى شر عظيم وعلى سيطرة عليها يا ربنا يا ربنا وعلى هشاشة وعلى هشاشة العظام وعلى تعبها يا ربنا حل يا ربنا هذه العقد يا ربنا طهر يا ربنا الغدد طهر يا ربنا الغدد الغدد طهر يا ربنا الغدد طهر يا ربنا طهرها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعقد ومن ساكن فيها يا ربنا طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الظهر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر طهر يا ربنا الظهر اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من سكنها اخرج يا ربنا من سكنها اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا تامه، اخرجها يا ربنا حافله، اخرجها يا ربنا حاطمه، اخرجها يا ربنا حاقده، اخرجها يا ربنا حاقنه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا قاطعه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا شالة، اخرجها يا ربنا سائلة، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا حاسدة، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الظهر، مما فيه ومما سكن، مما فيه مما فيه ومن ساكنة، اخرج يا ربنا ما في الظهر، اخرج يا ربنا من في الظهر، اخرج يا ربنا ساكنة، اخرج يا ربنا ساكتة، اخرج يا ربنا صامتة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الظهر، ولئن شكرتم لزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الظهر، اخرجه يا ربنا بحولك، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الظهر، من عقد من عقد من عقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد، ومن شيطان العيون، ومن عيون في الظهر، ومن عيون في الظهر، على العمود الفقرية اثرت على الفقرية اثرت على الفقرات، اللهم اطل اثرها يا ربنا، ظهر يا ربنا الظهر، يا ربنا من عقد وعاقد، يا ربنا من ساكن في الظهر ومن ساكن في الظهر، ظالم ظالم، اللهم اخرجه يا رب، اخرج اخرج اخرج، اخرجوا يا من سكنتم الظهر، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها مزعوما، اخرج منها مزعوما، اخرج منها مزعوما مدحورا، واخرج لي مخرج صدقة، واخرج لي مخرج صدقة، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا، تطهر الجسد، تطهر الجسد، تطهر الجسد مما لا زال فيه، وتطهر النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، وتطهر النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية يا ربنا، اللهم طهر النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، اللهم طهر النفسية النفسية النفسية، اللهم طهر النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، مما علق فيها وأثر لسنين طوال من آثار الأسحار من آثار الأحساد ومن آثار العيون، اللهم طهر يا رب النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية من قهر وغضب، يا ربنا يا ربنا، ظهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، ظهر يا ربنا النفسية، ظهر يا ربنا النفسية، مما عليها مما عليها قهرها ضغطها، مما عليها ضغطها قهرها قهرها غلبها غلبها، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اطل يا ربنا ما في ظهرها ما في ظهرها اطله يا ربنا اطل اخرجه يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا ما زال على النفسية على النفسية لوث النفسية قهرها قهرها غلبها غلبها قهرها قهرها وعلى الظلم والانتقام ظلمها ظلمها قهرها قهرها قهرها قهرها على النفسية على النفسية وعلى الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر يا ربنا طهرها طهر يا ربنا طهرها كثيرا يا ربنا طهرها طهرنا اجمعين يا ربنا طهر يا ربنا النفسية طهر يا ربنا النفسية طهر يا ربنا النفسية طهر يا ربنا النفسية طهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر طهر يا ربنا العمود الفقرية العمود الفقرية والحبل الشوكي والعضلات والعضلات طهر يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والعظام والعظام مخ العظام طهر يا ربنا مخ العظام العظام العظام العظام العظام والشعر والظهر والشعر والظهر طهر يا ربنا الأنسية الأنسية الأنسية يا ربنا والغضاريف والمفاصل طهر يا ربنا الفقارات والغضاريف والمفاصل الله أكبر بسم الله بسم الله طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية بسم الله بسم الله ولئن شكرتم لأزيدن بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه لا زعل مما فيه لا زعل مما فيه لا زعل مما علق في الظهر مما كان في الظهر مما علق في الظهر مما لا زال في الظهر مما لا زال في الظهر مما اثر على النفسية مما كاد ان يحطم الظهر مما سبب الهشاشة في العظام مما سبب الآلام والأوجاع من أعلى الظهر لأوسطه لأسفله اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر وسبب آلاما شديدة وأسقاما شديدة لسنين طوال لسنين طوال اللهم أطلها يا ربنا بسبب الأسعار والأحساد بسبب الأسعار والأحساد والعيون والعيون والأنفس والأنفس والعقاد اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أطلها يا ربنا أسعارا عظيمة وأحسادا شديدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من الظهر من الظهر من بين الكتفين يا ربنا ومن على الكتفين ومن تحت الكتفين يا ربنا يا ربنا ومن الجنبين ومن الأخلاف ومن الأخلاف يا ربنا يا ربنا ومن العضلات من الأعصاب من الأعصاب ومن العضلات ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ولئن شكرتم لأزيدن يا ربنا يا ربنا نحمدك ونشكرك يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا يا ربنا يا ربنا عفوا عافية لها ولنا أجمعين يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لها ولنا يا ربنا عفوا عافية يا ربنا ونورا وسكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا وصحة وسلامة وعيشا راغدا وسعادة وسعادة الأبد يا ربنا وتوفيق الأبد يا ربنا يا ربنا ونور الأبد يا ربنا يا ربنا وتوفيق الأبد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورضاك عنا رضا الأبد يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اطل يا ربنا الاسعار كلها كلها كلها والاحساد يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ما بقي اطل يا ربنا ما بقي اطل يا ربنا من بقي اطل يا ربنا من بقي في الظهر في الظهر يا ربنا في الظهر في الظهر وعن النفسية في القفا وفي الظهر يا ربنا يا ربنا وفي الارداف وفي الارداف وفي الارداف وفي الارداف وفي الارداف وفي الارداف يا ربنا في الارداف وفي الارداف وفي الارداف وفي الأرداف في الأكتاف وفي الأرداف وفي الأطراف الأطراف. اللهم انصر يا ربنا ما في الكتفين ما في الكتفين يا ربنا وما في اليدين ما في العضدين وما في الزندين وما في المرفقين وما في الرسغين وما في الكفين. اخرجه يا ربنا وابطل يا ربنا ما في الأصابع. اخرجه يا ربنا اخرجها. اخرجه يا ربنا اخرجها. اخرج البلاء من اليدين. اخرج يا ربنا البلاء من الرجلين. اخرج يا ربنا البلاء من اليدين. اخرج يا ربنا البلاء من الرجلين. اخرج يا ربنا البلاء من الأطراف. اخرج يا ربنا البلاء من الأطراف. اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا مع دورتها الشهرية يا ربنا من الأطراف ومن الأطراف. اخرجها يا ربنا ريحا. اخرجها يا ربنا جلساء. اخرجها يا ربنا مسام الجلد. اخرجها يا ربنا مسام الجلد. اخرجها يا ربنا من منابس الشعر. اخرجها يا ربنا اخرجها نفسا. اخرجها يا ربنا جشاء. اخرجها يا ربنا بلغما. اخرجها يا ربنا مخاطا. الله اكبر. طهركم تطهيرا. طهركم تطهيرا. طهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا وطهرنا اجمعين يا ربنا من الاسحار والاحساب والعيون والمسوسه والانفس والعقد يا ربنا من الظلم يا ربنا من الظلم يا ربنا من الظلم يا ربنا من القهر. طهر يا ربنا الفكر. طهر يا ربنا العقل العقل العقل الفكر الفكر الفكر يا ربنا يا ربنا والنفسيه. طهرها يا ربنا وزوجها. طهرها يا ربنا واولادها. طهرنا يا ربنا اجمعين. طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الدين والاستقامة من لوثة الأسهال والحسد والعيون أنقصتها وأثرت عليها. الله أكبر. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم رحمتك يا غفور يا رحيم رحمة من عندك يا ربنا مرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا بسم الله. طهرها وطهرنا أجمعنا يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا من النصوص والعقاد ومن الأنفس. طهرها يا ربنا عظامها عظامها. طهر يا ربنا العظام العظام والعصب العظام والعصب والأنسجة والأنسجة والأنسجة والغضاريف والمفاصل والغضاريف والمفاصل والغضاريف والمفاصل. اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا الأنسجة طهر يا ربنا الأنسجة طهر يا ربنا الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد طهر يا ربنا الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد. طهرها يا ربنا طهر يا ربنا الغدد الغدد الغدد طهر يا ربنا الأنسجة طهر يا ربنا الأنزيمات الأنزيمات الأنزيمات الأنزيمات الأنزيمات الأنزيمات طهر يا ربنا الأنزيمات والفيتامينات والفيتامينات والفيتامينات والفيتامينات مما أثر عليها أنقصها أنقصها زادها زادها أثر عليها. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الجمال الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والنضارة والنضارة الطهارة والنظافة والنظافة والعفة والشرف والكرامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطهر يا ربنا ما في الأطراف, اللهم اطهر يا ربنا ما في الأطراف. طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا طهرها. الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والساقين والقدمين. الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين. طهر يا ربنا الفخذين, طهر يا ربنا الركبتين الركبتين الركبتين والساقين والساقين والساقين والساقين والقدمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا, اللهم اغفر يا ربنا الاسحار الاسحار الاسحار والاحساد والاحساد والعيون والعيون. ابطلها ابطلها يا ربنا, طهرها طهرها يا ربنا, طهر امتك يا ربنا, طهرها يا ربنا من انواع الاسحار والاحساد والعيون. لا زالت فيها لا زالت فيها لا زالت فيها مؤثرة مؤثرة قوية عظيمة شديدة. لا زالت فيها مؤثرة عامة عامة عامة عامة عامة عامة خاصة خاصة عامة عامة خاصة خاصة. اخلل يا ربنا ما تبقى من عقادة, فك يا ربنا ما تبقى, فك يا ربنا ما تبقى من المرابط. اخرج يا ربنا الساكن, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الساكن, اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه. اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعينه. اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه. الله اكبر. اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعينه. اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه. اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا الشر, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء. يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها. طهرنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا. واحفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا. طهرها طهرنا أجمعين يا ربنا. واحفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك يا ربنا يا ربنا. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. يقي قيامة الله. اللهم اطل يا ربنا بالاسحار. لا زالت فيها لا زالت فيها لا زالت فيها. اطلها يا ربنا واثار الاحساب والعيون. اللهم اطلها يا ربنا. فك مرابطها فك مرابطها. اللهم يا ربنا فك حبالها فك خيوطها فك حبالها وخيوطها يا ربنا يا ربنا. واحق يا ربنا اثارها, واحق يا ربنا اثارها, واخرج يا ربنا شياطينها, واخرج يا ربنا الموكلين بها. الله اكبر. اخرجهم مدسوسين مدسوسين في الجسد, مدسوسين في الجسد, غابوا عن الجسد, خرجوا من الجسد ثم يعودون اليه بعد الرقية. يا ربنا حصنها وحصنا اجمعين. يا ربنا لا تجعل الشياطين عليها ولا علينا سبيلا. بسم الله بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا ربنا طهرها وطهرنا اجمعين يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه, حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين, وأنت الله رب العالمين, إله الأولين والآخرين. سبحانك يا رب العالمين. تول أمرها وأمورنا, واكشف كربها وكروبنا, وعافيها وعافنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا فاكفنا. إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك يا ربنا فاكفنا، توكلنا عليك يا ربنا فأغننا، توكلنا عليك يا ربنا فاحفظنا، توكلنا عليك يا ربنا فاسترنا، توكلنا عليك يا ربنا فأعطنا، توكلنا عليك يا ربنا فآتنا، توكلنا عليك يا ربنا فكلنا دائما وأبدا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، اللهم اغفر يا ربنا ما بقي، اللهم اغفر يا ربنا ما بقي فيها وفينا اجمعين يا ربنا، اغفر يا ربنا ما بقي، اغفر يا ربنا ما بقي فيها وفينا يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. اللهم يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا الان يا ربنا في اخراجها، الان يا ربنا في اخراجها، في اخراجها وفي اخراجهم يا ربنا، في اخراجها، في اخراجها، في اخراجها اعين واسحارا يا ربنا واحسادا وعقدا، في اخراجهم، في اخراجهم سحارا وعشاقا يا ربنا، عاقرين، عاكدين، ظالمين، عاشقين. توكلنا عليك يا ربنا في اخراجهم، في اخراجها واخراجهم، في اخراجها واخراجهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، اخرج يا ربنا المرسولين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا المسلمين الطغاة البغاة الظالمين، اخرج يا ربنا الكافرين المشركين الملحدين، اخرجهم يا ربنا من امتك ومنا اجمعين. اخرج يا ربنا من كان، من كان ظالما طاغيا باغيا، اخرج يا ربنا المفرق، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا المفرق، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المنتقم، اخرج يا ربنا المنتقم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا وعيونا وانفسا وعقدا. حسبنا الله حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم يا ربنا طهرها وطهرنا اجمعين، ولئن شكرتم لازيدن. اللهم طهرها يا ربنا طهرنا جمعين مما بقي من الأسعار والأحساد والعيون والحقد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله، بسم الله السميع العليم، بسم الله، بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك إذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم تولى أمرها أمورنا أجمعين يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله بسم الله بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستبرئ الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والساكن العاشق الظالم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية إلا بحولك وقوتك يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا متك وطهرنا أجمعين تطهيرا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس ومن كل العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد. ومما على العقل والإدراك والذهن والذاكرة ومما على ومما سبب الخوف والروع والوجل والهم والغم والكرب والجزع والفزع. اللهم يا ربنا أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا. سبب وسوسة ووسوسة سبب وسوسة وهلوسة ووسوسة. اللهم أطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطره يا ربنا وأخرجه بقوتك اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا بقدرتك اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا برحمتك اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا بعظمتك يا ربنا وبكبريائك يا ربنا وبحكمك يا ربنا وبأمرك يا من بيده الأمر يا من يقول الشيء كن فيكون. اللهم يا ربنا طاهرها وطاهرنا أجمعين يا ربنا طاهر الأحاسيس الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر. طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية. الله أكبر الله أكبر. اللهم اجبر يا ربنا اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الخاطر اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الفكر اجبر يا ربنا اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الخاطر اجبر يا ربنا الخاطر اجبر يا ربنا الخاطر اجبر يا ربنا القلب اجبر يا ربنا الكسر اجبر يا ربنا الكسر. يا ربنا صلاحا واصلحنا له زوجة يا ربنا فلاحا يا ربنا صلاحا واصلحنا له زوجة واصلحنا له زوجة واصلحنا له زوجة. فتبارك الله رب العالمين وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وحسبي الله حسبنا الله وحسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاني يا ربنا وعافية لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن معنا ولنا دائما وأبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم